باجتماع الكلمة وتوحد الصفوف، نعبد إلها واحدا، ونتأسى بنبي واحد ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم، قرآن واحد يهدي للتي هي أقوم بالتي هي أحسن. وما لنا عند الله تبارك وتعالى إذا نحن تمسكنا بديننا الذي هو عصمة أمرنا؟ ذكرت لكم ثلاثة فضائل بالأمس، وهي أن من تمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حقق العبودية لله الواحد الأحد، وحقق ما أراد الله تبارك وتعالى منه في هذه الحياة، كما قال الله عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا تمسكت يا مسلم بدينك، مهو تتمسك بدينك في الصلاة والحج فحسب، بل تتمسك بإسلامك ودينك عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وسلوكا، فإنك لن تضل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذا تمسكنا بعقيدتنا وإيماننا وتوحيدنا لربنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا موعودون بأجر 50 من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره: إن من ورائكم أيام الصبر، يعني يحتاج الأمر إلى صبر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر صبرا جميلا، إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. قالوا: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ قال: 50 منكم. المتمسك بدينه في هذا الزمان المتأخر فإن له أجر 50 من الصحابة، لكن رتبة الصحابة ومنزلتهم وجلالة قدرهم لن يبلغ أحدنا مهما عمل ومهما أنفق، لن يبلغ نعل أحدهم في الفضل وجلالة القدر رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لا تسبوا أصحابي، قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يسب أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني ملحد خارج من دائرة الإسلام، لأنه ما نقل القرآن إلينا سوى صحابة رسول الله، ولا نقل السنة إلينا سوى صحابة رسول الله. صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويقتدون بسنته، ثم إنه تحدث بعدهم خلوف جمع خلف، وهو الذي يخلف بشر، ثم إنه تحدث بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. تسمع رجلا يسب أصحاب محمد ثم لا تغير هذا المنكر الشنيع لا بقلبك ولا بيدك ولا بلسانك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا نحن تمسكنا بإسلامنا وعضضنا عليه بالنواجذ، فإننا موعودون بالحياة الطيبة. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة لن تطيب الحياة إلا بطاعة الله وعبادة الله والإيمان بالله وتوحيد الله. والله لن تطيب الحياة إلا بعبادة الله والإيمان بالله وتوحيد الله وطاعة الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا وسادسا وسابعا: إذا تمسكتم بكتاب ربكم واقتديتم بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله وعدكم بالاستخلاف في هذه الحياة والتمكين، يمكن لكم في هذه الحياة، والتطمين السكينة والطمأنينة. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يدعون غيري لا يدعون للات ولا العزى ولا هبل ولا منات ولا يدعون العدوي ولا البدوي ولا الجيلاني ولا زينب ولا عثمان ولا علي ولا الحسين، بل يدعون الله وحده لا شريك له. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة. ألا تسمعون في العالم الإسلامي ماذا يدعون؟ ألا تسمعون في العالم الإسلامي إلى من يلتجئون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أو ينطبق قول ربنا عليهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا يوجد سموم وجراثيم في أذهان كثير من المسلمين اليوم، يقولون انتبهوا من العقيدة الوهابية، إنهم لا يحبون رسول الله. والله كذب، والله كذب وافتراء، والله كذب وافتراء. أولا ما عندنا شيء اسمه وهابي، عندنا هو سماكم المسلمين. تجرد تجرد، أنا أعرف 40 سنة 70 سنة 90 سنة شاب رأسك وشابت لحيتك على عقيدة معينة، لكن أناشدك الله، ستدخل القبر وحدك، وستبعث يوم القيامة وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن تسأل عن فلان، لكن تسأل عن عقيدتك، إيش تعتقد وتدين الله. نقول لك إن العبادة، الدعاء عبادة من أعظم العبادات. كيف يحل للمسلم أن يقول يا علي؟ كيف يكون هذا؟ والله ثم والله ثم والله شرك بالله رب العالمين، شرك ورب الكعبة. إذا كان رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما شاء الله وشئت، شوف قال ما شاء الله وشئت، فتمعر تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أجعلتني لله ندا. يا أخي ما تخاف الله، والله لو حججت 100 سنة 100 مرة ثم دعوت غير الله وأشركت بالله، والله لا يحبطن العمل. قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، يعني وحده لا شريك له، ما في يا بدوي يا سيدي يا بدوي يا جيلاني يا زينب يا عدوي يا رسول الله يا علي يا حسين، والله شرك. اللهم إني قد بلغت، فبلغوا أنا وجدتم هذه الكلمة، قولوا لهم بملء أفواهكم يا إخواننا في وسط عرفة، تقولون يا عثمان يا علي، يا ناس خافوا الله اتقوا الله، في وسط أرض التوحيد تشركون بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هناك سادة، إنا وجدنا سادتنا وكبراءنا، اتبعوا سادتهم وكبراءهم، اعمل آمين، ادعوا غير الله آمين، اذبح لغير الله، سمعنا وأطعنا. الله أكبر، والله سيتبرؤون منهم يوم القيامة، والله سيتبرأ التابع من المتبوع والمتبوع من التابع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن العجب العجاب، طالعتنا إحدى الفضائيات بأحد الشيوخ يقول إذا قلت يا الله مثل إذا قلت يا علي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل يستوي الإيمان التوحيد والشرك؟ هل يستوي الإيمان والكفر؟ قال النبي لهذا الرجل أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فإذا تمسكنا بإسلامنا فأبشروا في بلدانكم وأوطانكم، وقولوا لكبرائكم ومسؤوليكم، قولوا لهم طبقوا علينا شرع الله ليحصل لنا التمكين والاستخلاف والتطمين. فإذا قالوا لكم أنتم جئتم ملوثين من أرض الحرمين ما دليلكم؟ قولوا قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون. ما عندنا كتاب يتبع غير كتاب الله وسنة رسول الله. لا تألف لي كتاب أحمر ولا أسود ولا أبيض وتقول هذا الكتاب هو الدستور وهو القانون. ما في قانون ولا دستور ولا كتاب يحكم في عباد الله سوى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله عز في علاه يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنتم ترون هذه الأرض المباركة كيف استقر الأمر فيها، كيف أمن الناس على دينهم وعقيدتهم وأموالهم وأعراضهم، كيف رفرفت رايات السلام والطمأنينة. عندما تقرأ بعض الكتب قبل 100 سنة و 150 سنة، عندما كان الحجاج يأتون إلى هاهنا، كانوا يسلبون وينهبون وتقطع رؤوسهم وتسفك دماؤهم من قطاع الطريق، ما كانوا يأمنون. انظر الآن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إنها بركة تحكيم شرع الله على عباد الله. لكن كثير من الناس يخاف، يقول: والله ما أدري، إذا حكمت دين الله هل فعلا يحصل لي الطمأنينة؟ أنت أصلا خائف، أنت أصلا مرعوب، ترعب من ظلك، تريد الأمن، تريد الاستخلاف، تريد التمكين. مر رجل على أمير المؤمنين عمر وهو أحد الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، مر عليه وهو أمير للمؤمنين قد نام تحت ظل شجرة لا حرس ولا دبابات ولا مدفعيات، نائم أمير المؤمنين نائم، فأطلق الكلمة المشهورة: عدلت فأمنت فنمت ولو رتعت لرتعت رعيتك. احكم بكتاب أحمر. النتيجة خوف مستمر من ظله، يخاف من ظله. احكم بشرع الله، والله إن شاء الله يحصل لك التمكين والاستخلاف والطمأنينة والسكينة. إذا تمسكتم بإسلامكم فإنكم موعودون بالعزة. رب قائل يقول: أي عزة؟ أنا رجل عزيز، أنا رجل ملياردير، عندي في الرصيد مليار، أنا رجل عزيز. والآخر يقول: أنا العزيز، أنا النسيب، أنا عندي نسب طويل وعريض. والثالث يقول: لا، أنا العزيز لأني صاحب جاه، يمكن بجرة قلم وبكلمة أغير المجتمع كله. هذه ليست بعزة، هذه عزة زائلة، هذا عرض زائل. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم ومتعلم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أرأيت اليد هذه؟ حتى أمثل لك كيف أنت، كيف تكون رجلا عزيزا وكيف يمكن أن يذل الإنسان نفسه. هذه اليد لو اعتدى أحد عليها وديت ب500 دينار ذهبا. أرأيت كيف أنت رجل عزيز؟ رجل عزيز لو اعتدي على يديك أو إحدى يديك أو إحدى كفيك فإنها تودى بخمسمائة دينار ذهبا، لكن لو سرقت ربع دينار قطعت ولا كرامة. سبحان الله، سبحان الله، يد تودى بخمسمائة دينار ثم تقطعونها في ربع دينار. قام أحد الملاحدة الزنادقة يعترض على حكم الله فيقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ملحد زنديق عقلاني من فروخ المعتزلة العقلانيين يقول: يا مسلمون أين عقولكم، أين عقولكم؟ يد تودى بخمسمائة دينار ثم تقطعونها في ربع دينار. فرد عليه أحد العلماء قائلا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ورد عليه آخر قائلا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو متوجه لاستلام مفاتيح بيت المقدس، المسجد الأقصى. نسأل الله أن يحرر أسره من الصهاينة. اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة، اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة، وارزقنا صلاة وصلوات فيه يا رب العالمين. إنهم يسعون الصهاينة اليوم لهدمه وإزالته سعيا حثيثا منظما على جميع المستويات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وهو متجه إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح، مفاتيح إيش؟ مفاتيح الباب، باب البيت، ليستلم مفاتيح بيت المقدس من أيدي اليهود والنصارى والقساوسة والرهبان. لما دنا من بيت المقدس وكان بصحبته أبو عبيدة، كان يلبس ثوبا فيه 12 رقعة، يلبس ثوبا إيه؟ فيه 12 رقعة. ما كان يلبس تاج من ذهب، ها، وتلك الفخامة وذلك الموكب العظيم. كان بمعيته وصحبته أبو عبيدة، فلما اعترضته مخاضة نزل من ناقته وشمر ثوبه. من هو هذا؟ أمير المؤمنين عمر. إيش المهمة؟ استلام مفاتيح بيت المقدس. نزل وشمر ثوبه وأخذ نعليه بإحدى يديه، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لقد صنعت صنيعة تعد عند القوم كبيرة. السادة والوجهاء عندهم ما يفعلون هكذا، ما يصنعون هذا. فنظر إليه عمر وأطلقها مدوية إلى يوم القيامة. قال: يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد. احفظ، يحفظك الله. قال عمر: نحن قوم أعزنا الله. ها، بإيه؟ بالفلوس، بالأوراق، بالإعلانات، بالدعايات، بالشعائر البراقة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره يذلنا الله، يذلنا الله. لا قومية، لا شعوبية، لا قبلية، إسلامية إسلامية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا بلال العبد الحبشي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: يا بلال، سمعت قرع عليك بين يدي في الجنة، فما هو أرجى عمل كنت تعمله؟ قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا تطهرت، وما تطهرت إلا صليت ركعتين. هذا الحبشي يصعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ظهر الكعبة ليرفع الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. العلم لران القلب جلا، وينال المرء به العمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلة، وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا، فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بالإيمان والتوحيد والإسلام، ولا تذلنا بمعصيتك ومخالفة كتابك وسنة نبيك وتحكيم غير شرعك كتابا وسنة. وإلى الأسئلة. يقول السائل: حججت حجة الفريضة وأريد أن أحج كل عام بإذن الله، هل هذا فيه شيء؟ أولا، حكومة السعودية وفق الله هذه الحكومة وجميع الحكومات الإسلامية لما فيه مرضاة الله تبارك وتعالى واتباع سنة نبيه، حددوا 5 سنين، نظموا الحج 5 سنين لتيسير الحج على حجاج بيت الله العتيق. النفس تطمئن وتستروح لأن يحج، والعاطفة تدفع الإنسان لأن يحج كل سنة كل سنة. ولكن تصور، هناك 1.5 مليار من المسلمين، كثير منهم لم يحج بيت الله العتيق. فتصور لو تجمع الناس كلهم، إيش النتيجة؟ سيدهس بعضهم بعضا من غير نظام ولا تنظيم ولا برمجة للأعداد، وسيضايق بعضهم بعضا في أداء النسك طوافا وسعيا ووقوفا ورميا. فحددوا جزاهم الله خيرا 5 سنين، وهذا التحديد له أصل شرعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، أن الله تبارك وتعالى يقول: إن عبدا صححت له بدنه ووسعت عليه رزقه تمضي عليه 5 سنين ثم لا يفد إلي لعبد محروم. أنا ما أدري ما دليل المسؤولين إبراء للذمة، لكن أقول: هل التحديد اعتمادا على هذا الدليل؟ إن كان كذلك فهو صنيع حسن وليس أمرا مبتدعا، وهذا مجرب. أنت الآن حججت هذا العام، خلاص أترك المجال للعام القادم إن شاء الله لإخوانك المسلمين الذين لم يحجوا ليحجوا. الواحد يريد أن يصلي 5 صلوات في المسجد النبوي، لكن عندما يتذكر أنه سينزل بسيارته في كل فريضة، وقد يضايق على عليكم وعلى الإخوة الذين لم يأتوا إلى المسجد النبوي إلا مرة في العمر، يقول: لا والله أنا أصلي في المساجد هناك القريبة والبعيدة من بيتي حتى لا أضايق على إخواني المسلمين الذين لا يأتون، أو لعلهم لا يأتون إلا مرة واحدة في عمرهم. وهذا بلا ريب أنه يكتب له أجر هذه الرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالأخ الذي أشار إلى أن عاطفته تتأجج ويريد أن يحج كل عام، أقول: انتظر وتريث، فما دمت قد حججت الفريضة فبعد 5 سنين إن شاء الله، لعل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمرك فتؤدي فريضة أخرى إن شاء الله. يقول: امرأة مريضة وكبيرة في السن، وهي الآن على الفراش، مصابة بكسر في الحوض، وهي راقدة على السرير، هل نحج عنها إذا لم تحج حجة الفريضة أو حجت ولكن تريد أن تتطوع أو تحج عنها حجة نافلة فلا حرج، عند الميقات تقول لبيك اللهم عن فلانة، لبيك اللهم عن فلانة، وتسميها باسمها. هل الحج السريع صحيح وهو أن يقف في عرفة ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة ويدفع عددا من الفدية للواجبات الباقية؟ هذا حج تجاري وليس حجا شرعيا. أما الحج الشرعي فهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يا أخي الحج فريضة في العمر مرة، فلا تتعجلن بارك الله فيك ولك وعليك. أدي أركان الحج وهي الإحرام ونية الدخول في النسك وطواف الإفاضة وسعي الحج والوقوف بعرفة، وما عدا ذلك من الواجبات هي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. هذا أمر يدل على الوجوب. أما إذا اضطر الإنسان ضرورة، يعني ليس في وسعه ولا في مكنته أن يؤدي واجبا، مثلا نفر يوم التاسع بعد غروب الشمس من عرفة ومع الازدحام الشديد دوفع إلى أن خرج من مزدلفة ضرورة ولم يتمكن من الرجوع إليها، والبيات بالمزدلفة ليلة يوم النحر ليلة العيد واجب وعند البعض ركن، لكن عند الأكثر من العلماء والفقهاء واجب. فإذا لم يتمكن من الرجوع فعليه أن يذبح دما بمكة أو بمنى، بمكة أو منى، لكن حر مختار يترك الواجب هذا ليس من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم جمع المرأة؟ أكثر حكم من جمع المرأة أكثر من أربع في الإسلام، لا يحل للإنسان أن يجمع أكثر من أربع زوجات، فشرع للإنسان أن يجمع زوجات أربعة، لكن لا يحل له أن يطلق. إن كانت لديه خمسة وعشرة يطلق ويمسك مع الأربعة ثم يطلق ما عداهن. نعم، سؤال يا أخوانا، ارفع صوتك شوي. لا، الهدي ما يذبح إلا بدءا من يوم النحر، الهدي لا يذبح إلا بدءا من يوم العيد يوم النحر. وأما الوصل الذي تأخذه فإن هذه سندات تأخذها من البنك الإسلامي، لا يذبحون، هم موكلون في الذبح، لا يذبحون إلا بدءا من يوم النحر. إيه نعم، ولا عجب، لأن بعض الناس يستشكل يقول: أنا أخذت السند الآن، هل هذا معناه أن الذبح يجوز قبل يوم النحر؟ هذا مو ذبح، هذا توكيل، هم ما يبدأون الذبح إلا يوم النحر. نعم، هل يوجد حديث صحيح في أن من صلى 40 صلاة في مسجد رسول الله كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من صلى 40 صلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كتبت له براءتان، لكن الحديث ضعيف. فلا يشق المسلمون على أنفسهم، لأن بعض الناس يشقون على أنفسهم، يعملون بهذا الحديث الضعيف ويحرجون غيرهم، لعل بقية الركب لا يريدون الإقامة هنا 8 أيام ولا يريدون استكمال 40 صلاة، وإنما يجلسون 2 أو 3 أيام وينفرون، لكنه يحزن ويبكي ويقول: أنا أريد أن أعمل. يا أخي الحديث، بارك الله فيك، الحديث ضعيف لا يصح. فصل ما تيسر لك من الصلاة، فصلاة بأجر 1000 صلاة، وصلاة الجماعة 27 يعني الصلاة الواحدة مع الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتب لك بها أجر 27,000 صلاة، يعني أجر كبير. لكن يوم يومين ثلاثة أربعة 25 صلاة 40 صلاة والحديث ضعيف، لا تشقوا على أنفسكم. نعم. المرور بين يدي المصلي وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا من السنن الواجبة التي يخالفها كثير من الناس بكل أسف، يمرون بين يدي المصلي، بل بعضهم إذا أوقفته يغضب يقول يا أخي إيش هذا، إيش الإرهاب هذا، هذا المسجد يصلي فيه الإنسان ما يشاء أن يصلي، تمر ما... هذا غلط، غلط كبير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، يعني من الذنب والإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي 40 أسبوعا أو شهرا أو سنة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدع، لا يدع أحدا يمر بين يديه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أراد أحدهم أن يمر بين يدي المصلي فليمنعه فإن معه القرين، يعني الشيطان، لأن المؤمن إذا مسهم كما قال الله إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، المؤمن اللي ما هو معه شيطان ولا قرين إذا أشرت له يعني أبعد فإنه يبعد يستغفر الله، لكن الذي معه الشيطان والقرين يصر على أن يمر بين يديك. فإذا صليت فلتصلي إلى سترة صف أو رجل جالس بين يديك أو سارية أو بيت مصاحف، ولتجعل بينك وبين السترة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل 3 أذرع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بينه وبين السترة 3 أذرع، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، لا تدع أحدا يمر بين يديك. أما في مكة مع الكثافة والكثرة فالإنسان يتقي الله ما استطاع، يصلي بعيدا عن المارة، فإذا مرت أفواج بين يديه يصعب، يصعب أن يدفع وأن يمنع، ولذلك قد يعني لا يمنع الإنسان ضرورة لأن الألوف والأفواج تمر بين يديه. لكن إذا كان الإنسان حرا مختارا مثل مسجد رسول الله بعيدا عن الازدحام وبعيدا عن المرور فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدعن أحدا يمر بين يديه، ولا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي، لا تمر بين يدي المصلي لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنوي العمرة والحج عن شخص متوفى، فما صيغة النية والدعاء في الطواف؟ الدعاء هو الدعاء نفسه الذي تدعوه لنفسك تدعوه لغيرك ممن تستنيب عنه أو الحج والعمرة عنه، وما في أي شيء إلا عند الميقات، تقول لبيك اللهم عن والدي المتوفى فلان أو عن قريبي فلان، ثم بعد ذلك تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، دعاء تدعو لنفسك وتدعو له، وما في ما يشترط عند الطواف ولا عند السعي ولا عند الوقوف بعرفة ولا عند رمي الجمار أن تذكره، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا ماتت أمي ولم تحج هل يمكنني أن أحج عنها إذا وجدت الفرصة؟ نعم، في سفرة مستقلة تحج عنها وتلبي كما ذكرت آنفا عنها بذكر اسمها، تقول لبيك اللهم عن أمي فلانة. يقول ما حكم من أدى جميع مناسك الحج ولم يبت بمنى؟ البيات بمنى واجب من الواجبات، فمن ترك البيات بمنى فيجب عليه أن يريق دما، لما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يريق دما، من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يريق دما بمكة أو بمنى. يقول حال علي الحول ولم أتمكن من إخراج الزكاة، فهل يجوز أن أخرجها؟ إذا حال عليك الحول ولم يجب عليك أن تبادر إلى إخراج الزكاة. نعم. لا لا لا، السترة للإمام، أما المأمومون فلا يجب عليهم سترة، لأن بعض الناس وهم في الصفوف خلف الإمام إذا أراد أحد أن يمر يقوم يمنعونه. لا لا، هذا لا، سترة الإمام سترة لمن وراءه، سترة الإمام سترة لمن وراءه، ما يلزم من يقف في الصف أن يجعل لنفسه سترة. يقول الحجاج الذين يصورون أثناء زيارتهم، التصوير بلوى ابتلينا بها اليوم، لا سيما مع انتشار الجوالات، صار كل واحد يصور، الصغير يصور والكبير يصور والذكر يصور والأنثى تصور، وكلما تخفف الإنسان من التصوير كان أقرب لمرضات الله وأورع له في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المصورين، لعن الله المصورين. طبعا بعض الناس يتأول يقول الصور الفوتوغرافية وصور الجوالات وصور الفيديو لا تدخل ضمن هذا، وإنما هو انعكاس ضوئي للشخص نفسه، لكن التصوير الذي ورد فيه الوعيد يقينا أنه محمول على التصوير المجسم والتصوير اليدوي وهو الرسم، والتصوير النحتي الذي فيه نحت على النحاس أو الحديد أو الخشب أو ما شاء أو الطين وما شابه ذلك. أما تصوير الكاميرات والفيديوهات والجوالات فبلا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكلما تخفف الإنسان من المصورات إلا لضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لا تعلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والآن ابتلي المسلمون، مصورات على الجدران والحيطان وفي غرف النوم وفي المطابخ وفي الحمامات، وهذا يخرج الملائكة من البيوت، وإذا خرجت الملائكة من يبقى في البيوت؟ الشياطين. ولذلك كثر مس الجان ومس الشياطين للناس، كثر المس كثرة كاثرة، حتى إنك لتأتي لبعض المعالجين فتجد العشرات بل المئات، هذا فيه مس وهذا فيه جني وهذا فيه شيطان. لماذا؟ لربما يكون من الأسباب كثرة الصور، خرجت الملائكة وفرت من البيوت، بقيت الشياطين في البيوت، قل ذكر الله في البيوت كثرت الشياطين في البيوت، صار الناس يلتهمون الطعام من غير بسم الله، ولذلك ما صاروا يشبعون، كثرت الأوبئة، كثرت الأوجاع، كثرت الأمراض. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجزاء من جنس العمل، وما ترك الناس سنة إلا حل بدلها بدعة أو خطيئة، نسأل الله السلامة والعافية. آخر سؤال يقول: هل يجوز النكاح من فتاة رافضية؟ سؤال حساس. أقول: عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة، عقيدة الإيمان والإسلام والتوحيد، مسطرة مؤصلة منصوص عليها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تجدها في القرآن، تجدها في السنة، تجدها في كتب السلف رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم مسندة مثل كتاب التوحيد لابن مندة، التوحيد لابن خزيمة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، السنة للإمام المروزي، السنة لابن أبي عاصم، الشريعة لأبي بكر الآجري، كتاب الإبانة لابن بطة في مجلدات كثيرة. عقيدة المسلمين منصوص عليها في كتاب ربنا وسنة نبينا محفوظة، فمن خالف أهل الإسلام في عقيدتهم بأي اسم تسمى به فإنه مخالف لنا في عقيدتنا، لا يحل لنا أن نناكحه. ما في مناكحة مع اختلاف العقيدة، العقيدة أعظم شيء. لا تقول لا لا والله أنا أصلي كما تصلي، هي تصوم وأنا أصوم، لكن هي تدعو من؟ تدعو من إذا نزل بها كرب أو شدة؟ تدعو يا فلان، هذه مشركة هذه. أما إذا كانت تدعو الله عز في علاه فهذه إن شاء الله في باب الدعاء موحدة. إيش تعتقد في كتاب ربنا؟ تعتقد أن هذا الكتاب ممسوخ ومحرف، ليس هذا القرآن هو القرآن المنزل على النبي المرسل. لا إله إلا الله. العلماء متفقون على أن من أنكر آية لا حظ له في الإسلام، فما بالك بمن أنكر القرآن كله؟ إيش تعتقد هذه التي تريد أن تعقد عليها يا مسلم؟ يعني ما بقي إلا هذه في الدنيا إلا هذه؟ إيش تعتقد في الصحابة؟ تعتقد أنهم مرتدون، تلعن صحابة رسول الله، لا حظ لها في الإسلام، لا حظ لها في الإسلام. إيش النص الذي حفظتكموه في أول المجلس؟ قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يسب أو ينتقص أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق. وزنديق كلمة ليست ببعيدة على لسان من ينطق بزنديق، إنها تعني المروق والإلحاد والخروج من دائرة الإسلام، لأن فيه تكذيبا لله. الله عز وجل يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن نقول لا، ما رضي عنهم ولا رضوا عنه ولا هم مسلمون وعليهم كذا. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا أخي، من خالفنا في عقيدتنا وأقيمت عليه الحجة لا حظ له في الإسلام، وبالتالي فالنكاح باطل. نعم، ارفع صوتك شوية قبل ما ايه تطلعها بالتدريج. ها، ربع العشر، ربع العشر. على كل حال، إن كنت تزكي كل عام والمال على ما هو عليه من غير زيادة فلا بأس، إن كان كما هو في العام المنصرم فلا بأس أن تقدر وتخرج ربع العشر، لكن على الفور. لا يحل أن يؤخر الإنسان زكاة ماله، أما التقديم فيجوز، أما التقديم فيجوز. طيب يا أخواننا، خلاص آخر السؤال هذا: هل يصح رمي الجمار الثلاثة أيام التشريق بعد الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عبد الله بن عمر يقول، والحديث في الصحيح: كنا نتحين الزوال، ننتظر الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس رمينا الجمار الثلاثة، فلا رمي إلا بعد الزوال، يعني في وقت صلاة الظهر، لا رمي إلا بعد الزوال، يعني في وقت صلاة الظهر، ما ترمي لا فجرا ولا ضحا، بعد الزوال. وهذا عبد الله بن عمر بالنص يقول: كنا نتحين ورسول الله بين ظهرانينا، ما كنا أعبد. أما تقول لي قال فلان يجوز وقال فلان يجوز، يا أخي الأقوال كثيرة، الأقوال ما تنتهي في كتب الفقهاء وكتب المذاهب، لكننا مطالبون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول أو رأي فقيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يبلغ مريد الحج والعمرة منا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين وفي كل أوقاتنا وأزمنتنا، وأن يردكم إلى أهليكم سالمين وبالأجر غانمين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء السبت إن شاء الله.